بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن عرف الإمام بن جزي الغرناطي رحمه الله في كتابه تقريب الوصول الفقه الذي هو أحد جزئي الإضافة في قولهم أصول الفقه في اللغة، عرفه في الاصطلاح فقال: وهو في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها. وقلنا إن هذا التعريف قد تضمن حقيقة الفقه في الاصطلاح، وقد ذكر المصنف رحمه الله أن بعد التعريف محترزات التعريف وقيوده. لكن قبل ذلك قوله في الاصطلاح، المقصود به في اصطلاح الفقهاء، الاصطلاح الفقهاء، أم المقصود به اصطلاح الأصوليين؟ وهل بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء تغاير في تعريف الفقه أم لا؟ الظاهر بأن الذي يظهر أن الفقه في اصطلاح الأصوليين والفقهاء شيء واحد، ولذلك يكون قوله وهو في الاصطلاح أي في الاصطلاح العام الشامل لاصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء. فقال: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها. قال: فقولنا العلم نريد به ما يشمل القطع والظن، لأن الفقه منه مقطوع به ومظنون، فالعلم هنا الظن وما في معناه. ومعلومه كما سيأتي معنا في الحدود والتعريفات أنها تشتمل على قيود ومحترزات، منها الجنس. فقوله العلم بالأحكام الشرعية جنس، وما بعده في قوله الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها قيود، لأن العلم جنس يشمل العلم بالأحكام الشرعية والعلم ويشمل العلم بغير الأحكام، وهو في الأحكام يشمل الشرعية وغير الشرعية، وفي الشرعية يشمل الفرعية وغير الفرعية، وهكذا. والمقصود أن قوله العلم جنس وما بعده قيود. والعلم كما سيأتي معنا في المقدمة المنطقية له اصطلاح خاص عند الأصولين والمناطقة، وهما كان على سبيل الجزم والقطع واليقين. ولما كان هذا واردا على التعريف بيّن المصنف رحمه الله بأنه يريد بالعلم مطلق الإدراك، مطلق الإدراك الراجحي، مطلق الإدراك الراجحي الشامل للقطع والظن. أما العلم بمعنى الخاص عند المناطق وبعض الأصوليين فسيأتي معنا بإذن الله عز وجل بيان حقيقته. ثم علل المصنف رحمه الله لوجه كون العلم ها هنا مرادا به مطلق الإدراك، مطلق الإدراك الراجح، فقال لأن الفقه منه مقطوع به ومظنون، فالعلم هنا الظن وما في معناه، وعبر بقوله الظن لأن إذا كان الظن يسمى علما وهو إدراك راجح فالعلم من باب أولى لأنه لا احتمال فيه. وهناك من يخص الفقه بما كان سبيله الظن والاجتهاد، أما ما كان سبيله القطع واليقين فلا يجعله من مسمى الفقه، ولذلك يعبر بلفظ المعرفة ويقصد بها خصوص ما كان سبيله الظن. والعلماء أصلا يختلفون في مسألة الفقه هل هي قطعية أم ظنية، كما أنهم يختلفون في مسائل الأصول، أي في الأصول الشرعية هل هي قطعية أم ظنية. وأغلب الأصوليين يجعلون الفقه من باب الظنون وأصولهم من باب القطعيات، وفي بيان مذهبهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال جعل الفقه الذي هو ثمرة أدلة الشرع ظنيا، وقواعد الأصول التي استنبطوها ووضعوها علما، وقد نعى عليهم رحمه الله تعالى عليهم ذلك، وبين فساد قولهم إن الفقه من باب الظنون، مبينا بأن الفقه قطعي، والقطع في لسان الشريعة يراد به العلم والظن الراجح الذي يوجب العمل. فهذا الذي سموه ظنا هو علم في الحقيقة، وإن كان اصطلاحا لا مشاحة فيه، لكن باعتبار ما رتبوه عليه من أثر أورد عليهم واعترض عليهم في ذلك. والمسألة ليس هذا هو محل بسطها والكلام عنها لما أو لقليل الثمرة المترتبة عليها، لأن الخلاف في الجملة لفظي بينهم لا أثر له. وقولهم العلم مرادهم بالتهيؤ لذلك، مرادهم التهيؤ لذلك لا الإدراك الشامل، لأن الفقيه والعالم قد يسأل عن المسألة ويخفى عليه حكمها، ومع ذلك يسمى فقيها ويسمى عالما. ولذلك قالوا والمراد بذلك هو التهيئ لذلك، أي للعلم بأحكامها بمعاودة النظر. وإطلاق العلم على هذا المعنى الذي هو التهيئ شائع عرفا، تقول فلان يعرف اللحو يعرف النحو عفوا، ولا تريد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيئ لذلك، فإذا طرحت عليه مسألة نظر فيها وكانت له الأهلية والملكة التي تؤهله إلى معرفة حكمها في الغالب، ولا ينتقض ذلك بخفاء بعض المسائل عليه. قال وقولنا بالأحكام تحرزا من العلم بالذوات. والأحكام جمع حكم، والحكم المقصود عند الفقهاء هو أثر خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخير أو الوضع. وسيأتي فن مستقل في بيان الأحكام الشرعية وأركانها وأقسامها. وقوله تحرز من العلم بالذوات، وأيضا تحرز من العلم بالصفات والأفعال. غير أن المصنف هنا أطلق الأحكام على سبيل التجوز، لأن معرفة تلك الأحكام سواء قلنا الأحكام هي خطاب الله أو أثره ليست هي موضوع علم الفقه، وإنما الفقه في مسائله يتناول متعلقات الأحكام التي يفعل المكلفين. أما ذات الحكم الشرعي فهو من موضوعات علم أصول الفقه ومسائله. ويصح قول المصنف إذا ما أراد بالفقه الإدراك للمدركات، أي العلم للمعلوم، فإن الفقه بهذا المعنى يراد به إدراك أحكام متعلقة بأفعال المكلفين. أما الفقه في ذاته فهو أفعال المكلفين التي تعلقت بها أحكام الله عز وجل. قال وقولنا الشرعية تحرزا من العقلية وغيرها. ومعنى قولهم الشرعية أي مستفادة من الشرع ومتوقفة عليه ومستندة إليه، لأن الحكم في الاصطلاح العام هو النسبة التامة بين شيئين إثباتا أو نفيا. فلما قيدت بالشرعية أخرجت غيرها من الأحكام التي ثبتت فيها النسبة عن طريق غير الشرع. ولذلك قال المصنف تحرزا من العقلية، كالعلم بأن الواحدة أكبر من، كالعلم بأن الاثنين بين الاثنين أصغر من أكبر من الواحد، وبأن الواحد أصغر من الاثنين. قال وغيرها. قال شيخنا حفظ الله في الهامش وهي الأحكام اللغوية مثل الفاعل مرفوع، والأحكام الحسية مثل النار محرقة، والأحكام العادية مثل نزول المطر بعد الرعد والبرق. قال وقولنا الفرعية أي المنسوبة إلى الفروع والتي يعبر عنها أكثر العلماء بقولهم العملية. لأن الأحكام الشرعية على قسمين: أحكام اعتقادية وأحكام عملية فرعية. فوصف الأحكام الشرعية بكونها فرعية إخراج للأحكام الاعتقادية، ولذلك المصنف رحمه الله اقتصر على ذلك فقال تحرزا من أصول الدين، ولم يقل وغيرها كما في الأول في قوله تحرزا من العقلية وغيرها. ومقصود العلماء بقولهم الفرعية أي العملية مقصودهم هو المتعلقة بكيفية عمل، وذلك شامل لأعمال القلوب واللسان والجوارح. فإن قيل أفعال القلوب أليست من الاعتقادات؟ قلنا أعمال القلوب على قسمين: ما متعلقه حصول العلم، وما متعلقه كيفية عمل. أما الأول فهو الذي يبحث في علم الاعتقاد، وأما الثاني فهو الذي يبحث في علم الفقه كوجوب النية وكونها ركنا أو شرطا أو غير ذلك. قال وقولنا بأدلتها تحرزا من التقليد، وهو الاعتقاد بغير دليل، فإنه لا يسمى في الاصطلاح فقها. فالباء في قوله بأدلتها باء السببية، أي أن هذه الأحكام الشرعية الفرعية إدراكها والعلم بها هو حاصل بسبب العلم بأدلتها. فها هنا لنا قيدان: القيد الأول الاكتساب والاستفادة التي دل عليها حرف الباء، والقيد الثاني قيد الأدلة التي هو سبب حصول تلك سبب حصول تلك الاستفادة والاكتساب. ولذلك يعبر كثير من العلماء في تعريف الفقه بقولهم هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب أو المستفاد من الأدلة التفصيلية. والمصنف رحمه الله وإن لم يذكرها فإن الباء في قوله بأدلتها تدل على ذلك لأنها باء السببية. فبقيد الاستفادة والاكتساب الذي هو النظر والاستدلال خرج علمه سبحانه وتعالى لتعاليه جل وعلا عن الاكتساب والضرورة. وخرج أيضا علم الملائكة والأنبياء، فإنه ضروري ليس بمكتسب. وسيأتي معنا أن العلم قسمان: علم نظري وعلم ضروري. وعلم النظري هو العلم المكتسب، أما علم الله سبحانه وتعالى فلا يوصف لا باكتساب ولا بضرورة، بل هو من صفاته اللازمة له سبحانه وتعالى. أما علم الأنبياء والملائكة فهو علم ضروري غير مكتسب، لأنه حاصلة حاصل مع العلم بالأدلة لا بالأدلة. هذا القيد الأول، قيد الاكتساب والاستفادة. القيد الثاني أن هذا الاكتساب حاصل بالأدلة، وهو الذي احترز منه المصنف بقوله تحرز من التقليد. ثم استطرد فقال والتقليد هو الاعتقاد بغير دليل. وسيأتي معنا فصل مستقل في آخر الكتاب بإذن الله في بيان حقيقة التقليد وحكمه. قال فإنه لا يسمى في الاصطلاح فقها، بل أجمع العلماء على أن المقلد غير عالم ولا يجوز له الإفتاء، وأنه مقابل للعالم، لأن تقليده حاصل بغير دليل. وبعضهم قال لا، قال هو مكتسب من الأدلة. ولكن يخرج علمه بقيد التفصيل في قول المصنف على التفصيل، لأنه مكتسب من دليل إجمالي وهو فتوى المجتهد في حقه، لا من دليل تفصيلي. والأول أولى، وأنه غير ناشئ عن دليل أصلا. قال المصنف وقولنا على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها تحرزا من أصول الفقه، فإن الفقيه يعرف أحد مسائل الأحكام ويستدل بأحد الأدلة، والأصولي إنما يعرف أنواع الأحكام ويستدل عليها بأحد الأدلة على الجملة من غير تعيين أحدها. قال وتحرزا أيضا بقولنا على التفصيل في الأدلة من استدلال المقلد على الجملة، فإنه يستدل بأصل إمامه على صحة قوله. فالمصنف رحمه الله رأى بأن قوله بالأدلة على التفصيل كلاهما فيه دلالة على إخراج علم المقلد، فهو أصلا غير ناشئ عن أدلة، والدليل على قولنا بأنه دليل التي وفته المجتهد بحقه ليس دليلا تفصيليا وإنما هو دليل إجمالي. أما قوله على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها وما ذكره من احتراز، فينبغي أن يعلم بأن الأحكام والأدلة شيء واحد بالذات مختلفان في الاعتبار. الأحكام والأدلة شيء واحد بالذات مختلفان بالاعتبار من جهة نظر كل من الفقيه والأصولي. فالأدلة والأحكام كلاهما ينقسم لقسمين باعتبارين مختلفين. فمن الأدلة ما هو إجمالي كلي، ومنها ما هو تفصيلي جزئي. فالأول محل نظر الأصولي والثاني محل نظر الفقيه. فالأصولي في قوله الأمر يفيد الوجوب، هذا دليل إجمالي كلي، وسمي إجماليا لأن مدلوله غير معين، وسمي كليا لانطباقه على جميع جزئياته، فيدخل في أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، إلى غير ذلك. كل أمر يدخل في هذا الدليل الإجمالي الكلي. أما الفقيه فينظر في الدليل التفصيلي الجزئي المعين الذي يدل على الفعل المعين، كاستدلاله على وجوب الصلاة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة. وأيضا الأحكام فإنها عند الأصولي كلية، نظروا فيها نظر كلي من حيث بيان أنواعها وشروطها وأقسامها وأركانها. أما نظر الفقيه فيها، نظر الفقيه إليها فهو تفصيلي جزئي لتعلقها بأفعال المكلفين، فينظر إلى الحكم باعتبار ما ورد عليه من الفعل المعين، ف فيعطي لكل فعل حكمه. ففي قول المصنف على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها يعني الأحكام، هذا التفصيل يعود إلى الأحكام ويعود إلى الأدلة كما بينا رحمه الله. ولذلك قلنا إن الأحكام والأدلة شيء واحد بالذات مختلف بالاعتبار، أي بين الأصوليين والفقهاء. وبهذا انتهى المصنف رحمه الله من بيان تعريف علم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، أي مركبا من مضاف ومضاف إليه. غير أنه لو اعتبرنا حقيقة التركيب لبقي أمر ثالث، وهو النسبة بين المضاف والمضاف إليه. فما هي النسبة بين الأصول، بين كلمتي أصول وفقه؟ وهو ما يسمى بالتصور الثالث. وهذه النسبة هي عند كثير من الأصوليين وجمهورهم هي الاختصاص، والأولى أن يقال والله أعلم أن الإضافة ها هنا إضافة وصفية تقتضي التغليب للاختصاص، فإن إضافة الأصول إلى الفقه يقتضي وصف الأصول بكونها فقهية، لكن على وجه التغليب. لما؟ لأن الأصول كما سيأتي معنا وكما مضى معنا أيضا هي الأدلة الشرعية التي يستند إليها في إثبات الأحكام، وهذه الأصول كما هي مرجع الأحكام الفرعية هي أيضا مرجع الأحكام الاعتقادية. غير أن الفقهاء لما كان الأصوليون أغلب نظرهم في الأحكام الشرعية أضافوا هذه الأصول إلى الفقه، كما أن الأصول التي ذكروها وإن كان أغلبها يصح الاستدلال به في الفقه، فبعضه لا يصح الاستدلال به في العقيدة والاعتقاد، ولذلك أضافوا الأصول إلى الفقه. وفي تمام بياني أن تعريف علم أصول الفقه باعتباره مركبا تركيبا إضافيا إنما يذكره الأصوليون لبيان أصلي قولهم أصول الفقه، أي أصل هذا العلم ومرد اشتقاقه. في تمام بيان هذا يقال إن الأصوليين في أنفسهم نوهوا ونبهوا على أنه لا يريدون بقولهم المركب حقيقة المركب، لأنه لو كان مركبا في الحقيقة على الاصطلاح المعروف عند المناطق الذي سيأتي بإذن الله لاحتاج إلى برهان لا إلى حد وتعريف، لأنه يفتقر إلى التصديق لا إلى التصور، وهم يريدون ها هنا تصوير هذا العلم. ثم لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان علم أصول الفقه باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، ذكر حقيقته باعتباره علما ولقبا على هذا الفن المعين، فقال: وأما أصول الفقه، أي باعتباره علما ولقبا، وهو باعتباره علما ولقبا مفرد، لأن العلم واللقب هو مفرد، ولذلك احتاج إلى التعريف، احتاج إلى التعريف، لأن السبيل إلى إدراك الذوات المفردة الحد والتعريف كما سيأتي بإذن الله. فوصول الفقه باعتباره علما ولقبا هو مفرد، فلذلك عرفه فقال: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة وبأدواتها والاجتهاد فيها وما يتعلق به. المصنف رحمه الله في تعريفه لهذا العلم، علم أصول الفقه، قد سلك طريقة قل من ذهب إليها من الأصوليين، وعلم أصول الفقه في الجملة اختلف العلماء في تعريفه، كما خالف المصنف رحمه الله جمهور الأصوليين في تعريف علم أصول الفقه، والمؤثر في اختلافهم أمور نذكر منها ما يتعلق ببيان سبب وضع المصنف هذا الحد والتعريف لعلم أصول الفقه. وذلك بتناولها ضمن قيوده وتعريفه قيود تعريفه ومحترزاته. ولكن لضيق الوقت نؤخره إلى ما بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كفيت وأغنيت.